وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا. قبل الدخول في البحث نكتب خلاصة ما يأتي. يقول المصنف اعلم أنه في باب التقييد والتخصيص وعليكم السلام إنه في باب التقييد والتخصيص اللفظي الخارج بواسطة المقيد والمخصص يخرج عن المطلق والعام من رأس أي خطابا وملاكا ولكن في باب اجتماع الأمر والنهي وهو التزاحم بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي فإن خروج الصلاة في الدار المغصوبة عن الأمر ليس لعدم المقتضي بل لوجود المزاحم والمانع فإذا ارتفع المانع لجهل أو اضطرار أو نسيان يرتفع النهي فلا يكون فعليا وعليه يبقى الأمر للصلاة بلا مزاحم فيؤثر المقتضي للصلاة أثره بخلاف خروج الفرد في صورة التخصيص أو التقييد فإنه كان لعدم المقتضي وعليه فلا يقع صحيحا. هذا التوجه. يقول المصنف إن العام إذا خصف كقولك أخذ العلماء إلا زيد، فإنه إذا منعت من إكرام العلماء لا يصح زيد مأمورا به، لأنه خرج عن العام خروجا خطابيا وملاكيا، وكذلك ما خرج بواسطة المقيد كقولك أعتق رقبة ثم تقول إلا الكافرة، فخروج الكافرة من تحت المطلق يكون خطابا وملاكا، فلا تكون الكافرة مأمورا بها لا بالخطاب ولا يبقى لها ملاك. لكن فيما نحن فيه وهو التزاحم، فإنه عند تزاحم الأهم والمهم أو عند تزاحم الأقوى ملاك مع الأضعف ملاك، لن يخرج الأضعف ملاك عن الملاكية وعن المقتضي والقابلية، فما دام الأهم موجود لا يأتي دور المهم. لكن لو لم نتمكن من امتثال الأهم لفرض من الفروض يصبح المهم فعليا. وكذلك ما دام النهي في الغاصب، يعني ما دامت مفسدة الغصب والنهي قوية موجودة فعلية، لا يمكن أن تكون الصلاة في الدار المصحوبة صحيحة. لكن لو ارتفع النهي ولم يكن فعليا لجهل أو اضطرار أو نسيان، نتمكن أن نأتي بالصلاة في الدار المصحوبة لوجود ملاكها. فإذا التزاحم لم يجد الملاك بخلاف باب التخصيص والتخصيص، فإنه إذا خرج الفرد المخصص أو المقيد لا يبقى له ملاك ولا يبقى له خطاب. واضح العبارة؟ نثبت العبارة. ثم لا يخفى، هاي كلمة لا يخفى إشارة إلى المطلب الثاني، ثم لا يخفى إشارة إلى المطلب الثاني وعليكم السلام، وهو أن التزاحم يخرج الشيء عن الحكم الفعلي، وهو أن التزاحم يخرج الشيء عن الحكم الفعلي ولكن لا يسقط ملاكه بتاتا. ثم لا يخفى ان ترجيح احد الدليلين، يعني احد دليلي المتزاحمين، ان ترجيح احد دليلي المتزاحمين فلا تقصد بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وهو دليل النفي فلا تقصد على الأمر تقليل، وتخصيص الأمر به وتخصيص الأمر بمن بالراجح، وتخصيص الأمر به وتخصيص الآخر، من هو الآخر؟ وهو الدليل الصلاة، وتخصيص الآخر أن يصبح أحد الدليلين مخصصا للآخر، فيصبح دليل لا تفصل مخصصا لدليل الصلاة، كأن دليل لا تفصل يقول لا تفصل في أي زمان وفي أي مكان، حتى ولو كان العمل صلاتيا. فالدليل لا تفصل خصص دليل الصلاة، وتخصيص الآخر وهو دليل الصلاة به، أي بالدليل الراجح، أي بالدليل الراجح وهو دليل النهي كقولك لا تغصب، وهو دليل النهي كقولك لا تغصب. إن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة، يعني في مسألة استماع الأمر والنهي وهي التزاحم، أي في مسألة استماع الأمر والنهي وهي التزاحم، لا يوجب هذا الترجيح، لا يوجب هذا الترجيح خروج مورد الاستماع، يعني مورد الاستماع وهي الصلاة في الدار المقصودة، وهي الصلاة في الدار المقصودة، لا يوجب خروج مورد الاستماع عن تحت الآخر، عن تحت الآخر أي خروج الصلاة في الدار المقصودة عن الآخر وهو يهر وهو الأمر بالصلاة أرجو وجهه. يقول دليل النهي، العبارة المعنى واضح لكن العبارة، يقول دليل النهي وهو لا تغفل يخرج الصلاة في الدار المقصودة خطابا، لكن لا يخرجها رأسا أي لا يسقط ملاكها، فتبقى الصلاة في الدار المقصودة من أفراد الصلاة ملاكا لا خطابا. فإذا فإذا سقط خطاب لا تغفل بقت الصلاة في الدار المقصودة صحيحة بوجود ملاكها، فإذا خرجت عن فإذا الصلاة في الدار المقصودة خرجت عن أفراد صلبي، لكن ما خرجت ملاكا وإنما خرجت خطابا. فإذا سقط خطاب الراجح وهو لا تغفل بقى ملاك المرجوح وهي الصلاة في الدار المقصودة، كما لو صلينا عن جهل أو اضطرار أو نسيان. بل لا يوجب خروج مورد الاستماع وهي الصلاة في الدار المقصودة عن من؟ عن الآخر، يعني عن خطاب صلي، فالصلاة في الدار المقصودة سقطت خطابا لكن ما خرجت عن تحت الصلاة مطلقا وملاكا، رأسا أي خطابا وملاكا، رأسا أي خطابا وملاكا، يعني إنما خرجت خطابا لا ملاكا، كما هو أي كما أن الخروج رأسا، كما هو أي كما أن الخروج رأسا أي خطابا وملاكا، قضية أي مقتضى التخييف. يقول بل في باب التخييف الفرد الخارج يخرج خطابا وملاكا، فلو قلت أعتق رقبة ثم قلت إلا كافرة أو لا تعتق الكافرة، الكافرة تخرج عن المطلق خطابا وملاكا. وحنثنا فلو لم تتمكن من عتق الرقبة المؤمنة لا تكون الرقبة الكافرة من جملة أفراد المطلق، لأنها خرجت خروجا تاما خطابا وملاكا. ولذا قال كما هو أي الخروج رأسا وملاكا قضية أي مقتضى التقييد في باب الإطلاق والتقييد، والتخصيص في باب العام والخاص، فالخارج بالتخصيص كأكرم العلماء إلا الفساق، فالفساق الذين خرجوا خطابا وملاكا. بل كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها أي في غير مسألة التزاحم، أي في غير مسألة التزاحم، هي غير مسألة التزاحم وهي مسألة العموم والخصوص ومسألة الإطلاق والتخييف اللذين بينهما تعارض بدوي. واضح المسألة؟ مما بيان لغير المسألة، مما بيان لغير المسألة وهي صورة الخروج في مثل التخصيص والتخييف الذي هو من التعارض، لكن التعارض الذي يمكن جمعه بلفظ من الجمع. واضح المسألة؟ لأن العام والخاص بينهما جمع جلالي، وكذلك بين المفرد والمقيد. مما لا يخرج فيه أي في هذا الباب وهو التعارض أي في هذا الباب وهو العموم والخصوص والمطلق والمقيد مما لا يفرز فيه المقتضي لكلا الحكمين. الحكم لمن؟ الحكم للمطلق، الحكم للعام، أما الخاص والمقيد فقد خرج ملاحا وخطابا مما لا يفرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، أي لحكم المطلق والمقيد، لأن الحكم للمطلق لكلا الحكمين أي العام والخاص، لأن الحكم للعام دون الخاص، بل قضيته بل مقتضى التقييد والتخصيص في باب التزاحم لا في باب التعارض. أرجو التوجه، في باب أرجو التوجه، في باب التزاحم عندنا مطلق ومقيد، لا تقصد قيد الصلاة لكن لم يرفعها ملاكا وخطابا، بخلاف باب الخاص والعام الذي تكلمنا عنه في باب التعارض. ولذا قال بل قضيته أي بل مقتضى التقييد والتخصيص في باب التزاحم تصلي ولا تقصد خروج الفرد عن مورد الاجتماع خروجا خطابيا وملاكيا. ولذا قال بل قضيته ليس إلا خروجه أي خروج مورد الاجتماع، خروجه أي خروج مورد الاجتماع في باب التزاحم وهي الصلاة في الدار المصوبة، وهي الصلاة في الدار المصوبة ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد آخر. الآخر هو كالغصب، ليس إلا خروجه فيما إذا فيما كان الحكم الذي هو مفاد آخر، يعني الآخر إن الغصب فعليا إذا كانت الغصبية فعلية، يعني إذا كان خطاب لا تغصب فعليا يخرج الصلاة، لكن لا تخرج إلا خطابا. ولذا لو سقط لا تغصب نتمكن أن نأتي بالصلاة لملاكها. فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر كالغصب فعليا واضح مثلا، فإذا فالصلاة في الدار المقصوبة تخرج عن محل الخطاب ما دام خطاب لا تقصد موجود، وإذا سقط خطاب لا تقصد لجهل أو اضطرار أو نسيان تمكننا أن نقوم بالصلاة لملاقها. بل وذلك كلمة وذلك إشارة إلى أنه لماذا لم يسقط خطاب الصلاة الدار المقصوبة رأسا ملاكا وخطابا، وذلك يعني وعدم السقوط لمثل الصلاة في مسألة التزاحم لثبوت المقتضي. نتقدم قلنا في باب المتزاحمين أن هذا فيه مقتضي وهذا فيه مقتضي، لكن لأقوائية أحد المقتضيين قدمناه على الآخر وسقط الآخر، وذلك لثبوت المقتضي في كل من الحكمين من حكم الصلاة والغصب، في كل من الحكمين أي في كل من الحكمين المتزاحمين، فيها في مسألة التزاحم، فيها في مسألة التزاحم. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا وفعليا، فإذا ما دام لا تقصد فعلي لا نتمكن أن نأتي بالصلاة، لكن لو سقط خطاب لا تقصد عن الفعلية لجهل أو نسيان أو جهل أو اضطرار لتمكننا من الاتيان بالصلاة لوجود ملاكها كما تقدم. ولذا قال فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا وفعليا لها أي للحرمة، لماذا لا يكون فعليا؟ لاضطرار تعليم، لاضطرار قد يسقط خطاب الأهم، لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة، إذا سقط خطاب لا تقصد كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا وفعليا لها أي للصلاة وفعلا. فإذا تصبح الصلاة فعلية لا ولي لا الغصبية التي جهلناها أو الغصبية التي وقعنا فيها باضطرار أو الغصبية التي نسيناها ارتفع خطابها وبقيت الصلاة على ما كانت عليه. فإما أن نقول بقيت بخطابها يعني بقي لها خطاب صلي أو لا أقل، نقول لوجود التزاحم سقط خطابها ولو لم يكن خطاب لا تقصد فعلي لكن بقت على ملافها. لا في الواقع في تزاحم، في عالم الثبوت سيدنا، في عالم الثبوت والواقع هذه الصلاة في المكان المقصود. فإذا بحسب نفس الأمر والواقع التزاحم موجود، لكن لعدم فعليته لجهل أو نسيان أو ما شاكل هذه الأمور سقط خطاب لا تقصد وسلولة وبقية خطاب الصلاة. فإما أن نقول نأتي بالصلاة لخطابها فهي موجودة بخطابها وبملاكها، أو لا أقل نقول نأتي بها بملاكها. بل مؤثرا لها فعلا كأنه قال وهو كما إذا لم يكن دليل الحرمة وهو لا تقصد أقوى. لو كنا قائلين بأن دليل الصلاة هو أقوى وأن دليل لا تقصد أضعاف لقدمنا جانب الأمر على من؟ على جانب النهي كما فعل البعض. يقول عند عدم الفعلية لا تقصد كأنه لم يكن جانب المفسدة بأقوى بل كان جانب الأمر أقوى. كما إذا لم يكن دليل الحرمة وهو لا تصد أقوى فالصلاة على هذا تكون صحيحة إما لخطابها أو لملاكها. يقول دليل الحرمة بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي قلنا أقوى، لكن ما دام الخطاب موجود. فإذا لم يوجد الخطاب نبقى نحن وخطاب من؟ وخطاب الصلاة، أو لا أقل نبقى نحن وملا الصلاة. فنأتي بالصلاة وتكون صحيحة إما للخطاب والملاك معا أو للملاك. عند الاضطرار أو النسيان أو ما شكل هذه الأمور تصبح الصلاة صحيحة، وكأن ملاكها يصبح أقوى من ملاك لا تقصد. واضح المسألة؟ سيدنا نحن بناء على الامتناع، يعني أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي وأنه مفعول بالامتناع تقدم. بناء على الامتناع أن يرجح جانب الأمر على النهي حتى تكون الصلاة صحيحة ولا غاصب، أو نرجح جانب النهي على الأمر حتى تكون الصلاة فاسدة وليست بصحيحة والغصب هو المحكم. يقول نحن رجحنا جانب النهي، نحن رجحنا كما تقدم بناء على الامتناع رجحنا جانب النهي، وقلنا الصلاة في الدار المصحوبة منهي عنها فهي باطلة وليست بصحيحة. مثلنا هذا الذي تقدم. فإذا ما دام خطاب لا تقصد موجود ونعلم به يكون خطابه هو المرجح والصلاة تكون فاسدة. يقول إذا لم يكن هذا الخطاب موجود تكون الصلاة صحيحة إما للملاك أو للخطاب. مثلنا في هذا الفرق كأنه رجحنا جانب الأمر على النهي، كما في باب ترجيح جانب الأمر على النهي تكون الصلاة صحيحة عند عدم فعلية خطاب لا تقصد، كأن المقام يكون من هذا الباب. كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ولم يكن يعني وهو كما لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية، وكما لو كان أحد الدليلين فعليا وكان الآخر اقتضائيا، حين عدم تنجيز خطاب لا تقصر كأنه يصبح اقتضائيا ويصبح خطاب صلي أو ملاك صلي فعليا. ولم يكن كأنه قال وهو كما لم يكن واحد من الدليلين المتزاحمين دالا على الفعلية أصلا، لو لم يكن أحد الخطابين فعليا، لو لم يكن أحد الخطابين فعليا تكون الفعلية لمن؟ للخطاب الثاني، وعليه السلام تكون الفعلية للخطاب الثاني. فيقول هاهنا عند عدم العلم بخطاب لا تقصد كأنه لم يكن فعليا وكأن خطاب صلي أصبح فعليا. واضح عبارة؟ فانقدح بذلك أي فاتضح بذلك أي بكون المقتضي بذلك إشارة علما أي بكون المقتضي موجودا بالصلاة في صورة التزاحم مع الأهم كما في صورة الغصب والصلاة أو كما في صورة الإزالة والصلاة، إزالة النجاسة والصلاة. فاتضح بذلك يعني بكون المقتضي موجودا للصلاة في باب التزاحم، شنو اتضح؟ فساد الإشكال المنسوب للشيخ الأنصاري الذي وجد في تقريراته، فساد الإشكال في صحة الصلاة. نحن نقول الصلاة تكون صحيحة مثلا عند الجهل بالغصبية، لكن بناء على التعارض بناء على التعارض قلنا في باب التعارض الملاك يكون في أحد الطرفين، وإذا كان الملاك فقط للغصبية دون الصلاة، وإذا كان الملاك فقط للإزالة دون الصلاة، ارتفعت الإزالة أو لم ترتفع لا تكون الصلاة صحيحة، لأن الملاك إنما كان في أحد الطرفين. وإذا كان الملاك في أحد الطرفين معا وفقط يكون الثاني فاقدا للملاك، وإذا كان فاقدا للملاك حتى لو سقط الأول صاحب الملاك لا يبقى لهذا ملاك لكي نأتي به. يقول هذا الكلام المنسوب للشيخ الأنصاري غير صحيح، لأن المقام من باب التزاحم لا من باب التعارض، يعني من باب وجود الملاك في الطرفين لا من باب وجود ملاك لأحدهما دون الآخر. بيه. فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في الدار المغصوبة مثلا في صورة الجهل، بناء على قول الشيخ في صورة الجهل تكون الصلاة باطلة في صورة الجهل أو النسيان أو نحوهما كالأسرار. فانقدح بذلك فساد الإشكال فيما إشارة لمحل الإشكال من قبل الشيخ، فيما كلام الشيخ الأنصاري، كلمة فيما إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري. فانقدح الإشكال فيما إذا قدم خطاب لا تقصد بناء على قول المشهور من عدم استماع الأمر والنهي، فبناء على الامتناع قلنا فيما تقدم أن المشهور ذهبوا إلى تغليب وترجيح جانب النهي علما على الأمر، ولذا قال فيما إذا قدم خطاب لا تقصد كما هو الحال عند القائلين به، فيما إذا قدم خطاب لا تقصد كما هو الحال يعني كما هو الإشكال كما هو البطلان، فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين لا متزاحمين، لو كانا متعارضين لكان الملاك في أحدهما دون الآخر. فكأن المقام ها هنا بناء على مسلك الشيخ يرجع إلى ملاك التعارض لا إلى التزاحم، فعليه تكون الصلاة باطلة. كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين، مثل المتعارضين تصلي ولا تصلي في الدار المقصوبة، تعارض ومتعارض تصلي ولا تصلي في الدار المقصودة. إن كان هناك نزاع في من في ورود خطاب صلي على حده وورود خطاب لا تغسل على حده، جمعهما المكلفون بسوء اختياره. ها هنا نقول أتصح الصلاة أم لا يتصح؟ ها هنا نقول أنه من باب التزاحم ووجود الملافات. أما لو كان الخطاب هكذا صلي ولا تصلي في الدار المخصوبة، فها هنا لا نزاع ولا خلاف في كون الصلاة تكون باطلة أي تكون فاقدة للملاف، ويكون المقام من باب التعارف. بل فيما إذا كان خطابان من أول الأمر متعارضين تصلي ولا تصلي في الدار المخصوبة بفقدان ملاك الصلاة فيها ها هنا، ولم يكون من باب الاجتماع على هذا يكون المقام من باب التعارض، ولم يكون من باب الاجتماع أي ولم يكون من باب اجتماع الأمر والنهي والتزاحم. واضح المسألة أصلا؟ وذلك كلام الآخر يريد أن يفند به كلام الشيخ الأنصاري، وذلك كلام الآخر لبيان وجه بطلان كلام الشيخ الأنصاري، وهو أن صحة الصلاة حين الجهل أو الإصرار أو النسيان. لماذا تصح الصلاة؟ لوجود المقتضي والملاك فيها. واحد مثلا لوجود المقتضي والملاك فيها حين السقوط الفعلية خطاب الناهي. وذلك لماذا تصح الصلاة؟ يقول الآخر وذلك يعني وصحة الصلاة لثبوت المقتضي في هذا الباب أي في باب التزاحم كما إذا لم يقع بينهما أي بين الخطابين تعارض، لو لم يكن بينهما تعارض لكانت الصلاة صحيحة على حالها ولكان الغصب محرما على حاله. يقول حينما يسقط خطاب لا تغفر لجهل أو كما شاك له تبقى الصلاة على ما كانت عليه، كما إذا لم يقع بينهما تعارض. واضح المثل؟ ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي، ولم يكونا كل من الخطابين متكفلين للحكم الفعلي، حين سقوط خطاب لا تغفر لم يبقى فعليا ويبقى خطاب الصلاة فعلي أو لا أقل يبقى ملاكه فعلي الآن. بل ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي للعلم بسقوط أحدهما، حينئذ للعلم بسقوط خطاب لا تقصد للجهل أو للإصرار أو ما شاكله، فيكون وزان التخصيص أرجو التوجه، مو مراد التخصيص باب العام والخاص، المراد من التخصيص هنا التخصيص في باب التزاحم، فيكون وزان التخصيص في باب التزاحم في مورد الاجتماع للأمر والنهي فيكون وزان التخصيص العقلي للنقضي، يكون من باب أي تخصيص؟ من باب التخصيص العقلي للنقضي. إن التخصيص اللفظي شو يسوي هناك ذا خطرون؟ التخصيص اللفظي حينما نقول أخذ من العلماء إلا زيدان، زيد يخرج عن العام ملاكا وحفاظا، ها هنا ليس الأمر كذلك، بل وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المخصص. هذا التخصيص لماذا نشأ؟ لماذا خصصنا الصلاة؟ لماذا قلنا أن الصلاة في الدار المقصوبة غير صحيحة مع كون الصلاة أمرنا بها وكل أفرد من أفرادها هو من طبيعة تلك الصلاة؟ قال هذا لوجود المزاحم، ما دام المزاحم موجودا لا نتمكن أن نأتي بالصلاة، أما إذا سقط المزاحم ولو للجهل أو الإصرار نتمكن أن نأتي بالصلاة. بل من وزان تخصيص الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وهو الأهم، يهو المقدم ها هنا وهو الأهم، استطاع بلا تخصيص من جهة تقديم أحد المقتضيين وهو مقتضي الأهم وتأثيره أي وتأثير أحد المقتضيين وهو الأهم فعلا، مثلا ما دام فعليا يمنع عن الجانب الآخر، أما إذا ارتفعت فعليته للضرار أو ما شاكله يبقى الآخر على ملاكه. أبدا وتأثيره فعلا المختص، هذه كلمة المختص صفة ثانية للتخصيص العقلي، وزان التخصيص العقلي الناشئ، هذه الصفة الأولى موكلنا الناشئ من تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص، يعني وزان التخصيص العقلي المختص، هذا التخصيص العقلي لمن؟ بما إذا لم يمنع عن تأثيره أي عن تأثير أحد المقتضيين وهو المهم وهو الأهم عفوا وهو الأهم المختص، بما إذا هذا التخصيص العقلي المختص لمن؟ بما إذا لم يمنع عن تأثيره، عن تأثير من؟ عن تأثير أحد المقتضيين وهو الأهم مانع. إذا ماكو مانع بل إذا ماكو مانع كجهل أو اضطرار لا تقصد ترفع الصلاة فتكون الصلاة باطلة، أما إذا جاء المانع لا تبقى الصلاة على ما كانت عليه، إما بملاكها وخطابها أو لا أقل من كونها باقية بملاكها. بلي لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي، أرجو توجه هاي كلمة المقتضي صفة ثالثة للتخصيص العقلي، وزان التخصيص العقلي المقتضي لصحة مورد الاجتماع، يوم مورد الاجتماع الصلاة في الدار، الصلاة في الدار المقصودة المقتضي لصحة الصلاة إذا حصل المانع سنصار إذا حصل المانع اقتضى أن تكون الصلاة في الدار المقصودة في صحيحتين. عن تأثير المانع ماذا يقتضي هذا المانع؟ المانع المقتضي هذا المانع، فإذا المقتضي إما صفة للمانع أو صفة بالتخصيص العقلي. عن تأثيره مانع المقتضي بصحة مورد الاجتماع، إذا وجد المانع صحة مورد الاجتماع مع الأمر بناء على وجود الأمر بعد سقوط الأهم للمهم، مثلا بناء على سقوط الأمر للصلاة، يعني بناء على سقوط عفوا بناء مع الأمر يعني بناء إذا سقطت فصاب لا تقصد، وقلنا أن الصلاة بقت بأمرها يعني كان لها أمر، أحسنتم، يعني سقط خطاب الحرمة وهو لا تقصد واقتضي بعد سقوط ذلك خطاب الصلاة على حاله، أحسنتم، مع الأمر بناء على وجود الأمر للصلاة وهي المهم لا مجرد الملاك عند حصول العذر كالاضطرار أو النسيان أو ما شابه، أو بدونه أو بدون الأمر فتصح الصلاة بوجود الملاك فقط، واقع العبارة أو بدونه أي بدون الأمر فتصح الصلاة على هذا الفرض الثاني لوجود الملاك فقط لا لوجود الخطاب والأمر. متى؟ فيما كان هناك إشارة إلى مورد الاجتماع وهو التزاحم، فيما إذا كان هناك أي في مورد الاجتماع مانع عن تأثير المقتضي، يا مقتضي للنهي يعني للا تقصد، إذا حصل المانع من تأثير لا تقصد أي من خطاب الأهم حصل جاء بعد سقوطه خطاب من؟ خطاب الأهم أو حصل لا أقل من لا الأهم وكان فعليا، فيما لم يفت فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي، عن تأثير المقتضي للنهي للا تقصد له، لمن؟ للنهي المتوجه على من؟ على الصلاة، على السقط، النهي المتوجه على الصلاة مقتضي السقط لأنه بقي لا إنشاء في المقام، واحد مثلا أرجو توجه مانع عن تأثير المقتضي. إذا قال مانع عن تأثير المقتضي مرادف يعني بقت الغصبية وحرمتها على مرحلة الاقتضاء حتى لم تصل إلى مرحلة الإنشاء واخر المثلة أو عن فعليته أو لا، لعل خطاب لا تقصد عند التزاحم أو أن خطاب لا تقصد عند التزاحم والجهل بوجوده، بوجود خطاب لا تقصد مرحلة الإنشاء ثبتت وتحققت مرحلة الإنشاء، لكن كل إنشاء لم يبلغ إلى مرتبة الفعلية لا أثر له. فإذا أرجو التوجه، الصورة الأولى يريد أن يقول المصنف أنه عند التزاحم لا تقصد مع الصلاة والجهل بالغصبية أو نسيانها خطاب لا تقصد يبقى على مرحلة الفعل على مرحلة الاقتضاء والملاء بدون إنشاء فضلا عن التنجيم. الصورة الثانية يقول لعلنا نقول أنه عند الجهل بلا تقصد مع كون لا تقصد أصبح إنشائيا وقطع مرحلة الملاء، لكن كونه إنشائيا لا يفيد ما لم يكن منجزا أو عن فعليته كما مر تفصيله على أن هذا الدور يسقط خطاب لا تقصد عن مرحلة الإنشاء كما في الفرض الأول أو يسقطه فقط عن مرحلة التنجيز. الآن أردت التوجه، عرفنا أنه بناء على اجتماع الأمر والنهي والقول بالامتناع وتغليب جانب النهي على الأمر وشلونه تقع الصلاة فاسدة. الآن يريد أن يقول أي دليل يدل ويثبت أن جانب النهي أرجح من جانب الأمر؟ صح العبارة؟ فالآن يريد أن يقيم الأدلة من الذين قالوا بأن جانب النهي أرجح من جانب الأمر ولذا تكون الصلاة فائدة باطلة. اكتبوا هذه الأمور. المطلب الثالث في المرجحات المذكورة للنهي على الأمر بناء على الامتناع، قالوا أن النهي فلا تصد ولا تشرب الخمر أقوى دلالة من الأمر تصلي، لأن النهي دال على العموم الشمولي فيعم جميع الأفراد نظير العام الاستغراقي في أكل كل عالم أو أكرم العلماء فالنهي يعم جميع الأفراد الداخلة تحت الطبيعة الداخلة تحت الطبيعة، فلا بد من إعدام الطبيعة بكل أفرادها، ولكن مفاد الأمر هو العموم البدلي، فأضرب زيدا فإنه لا يراد منه تحقيق جميع مصاديق الضرب في كل زمان، بل المراد إخراج الطبيعة ولو بفرد واحد من كتم العدم، وقوله لاستلزام النهي إعدام جميع الأفراد إشارة إلى الدلالة الالتزامية في باب النهي التي هي من أقسام الدلالات اللفظية الوضعية، وأما الدلالة المطابقية للنهي فهي طلب ترك الطبيعة، وترك الطبيعة يستلزم ترك جميع أفرادها. فإذا النفي يدل على طلب ترك جميع الأفراد بالملازمة، لأنه لا يمكن ترك الطبيعة إلا بترك جميع الأفراد العرضية وهي المصادر، والطولية وهي الترك في جميع الأزمنة، ولكن دلالة الأمر على العموم البدلي، إنما يستفاد من الإطلاق المستفاد من جريان مقدمات الحكمة. لأن الأمر تصلي بحسب الواقع يدل على طلب إيجاد الطبيعة، فليس فيه ما يدل على العموم في الواقع، فليس فيه ما يدل على العموم بالواقع، لكن بمقدمات الحكمة لكون المولى في مقام البيان في حين أنه نعلم يقينا أنه لا يريد جميع الأفراد فإذن هو يريد فردا على البدل فتكون دلالة الأمر على العموم دلالة غير وضعية ناشئة من مقدمات الحكمة ودلالة النهي على العموم ناشئة من الدلالة الالتزامية الوضعية والدلالة الوضعية ولو كانت التزامية هي أقوى من الدلالة الحاصلة في الأمر من مقدمات الحكمة يدعي هذا المدعي لترجيح جانب النهي على الأمر بأن الأمر تصلي أو تبرز يدل على العموم البدري بمن بمقدمات الحكمة لما كان الآمر أمرك بالصلاة أو الضرب يقينا المطلوب بالمطابقة هو إخراج المأمور به عن كتم العدم فيراد منك أن توجد الطبيعة أي طبيعة الصلاة أو طبيعة الضرب لكنك تعلم على أن جميع أفراد الضرب باليد والضرب بالعصا والضرب كذا لم يكن مرادا كما وأن الضرب في جميع الأزمان لم يكن مرادا وكذلك الصلاة فإذن أنت بمقدمات الحكمة تعلم لأن الآمر كان بصدد البيان ولم ينصب قرين على ضرب خاص هو يريد فردا ما على البدن يعني يريد ضربا ما يريد صلاة فالعموم في الأمر عموم هذا التوجه فالعموم في الأمر عموم بدلي مستفاد من مقدمات الحكمة، والمستفاد بالمطابقة هو طلب إيجاد الطبيعة. فالعموم في الأمر يدعي هذا المدعي استفيد العموم البدلي من مقدمات الحكمة. أما في باب النهي المراد بالمطابقة إعدام الطبيعة، المراد بالمطابقة إعدام الطبيعة، لكن بالدلالة الالتزامية تفهم أنت على أن هذا الإعدام لا بد وأن يكون سريانيا، أي نافذا في كل فرد فرد من أفراد هذه الطبيعة، لأنك لو أنجبت ولو فردا واحدا منها لما كنت معدما للطبيعة. فالعموم هنا في النهي عموم استيعابي استغراقي يشمل جميع الأفراد، واستفيد بالدلالة الالتزامية الوضعية اللفظية. مثل دلالة العموم على جميع الأفراد، كأكرم كل عالم، أكرم كل عالم، الاستيعاب استفيد من اللفظ من كلمة كل، فكان ساريا في كل أفراد العلماء. ها هنا أيضا الاستيعاب لجميع أفراد الطبيعة المنهي عنها استفيد بالدلالة الالتزامية اللفظية. ثم يقول هذا القائل: فإذا العموم في النهي استفيد بالدلالة الالتزامية اللفظية، والعموم في الأمر استفيد بالعموم البدلي المستفاد من مقدمات الحكمة، والدلالة اللفظية أقوى دلالة من الدلالة غير اللفظية المستفادة من مقدمات الحكمة. فإذا النهي المستفاد بالدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية أقوى من الأمر المستفاد من الأمر المستفاد عمومه البدلي من مقدمات الحكمة. فلذا قدمنا جانب النهي على الأمر، هكذا ادعى هذا المدعي، وتطبيقه يبقى لغد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.